أو سمعته كثير مثلا في الماسونية. هي حركة الماسونية هاي بغض النظر عن اختلاف الناس في تاريخها وانت بدت، ما هو أصلا ليش بيختلفوا برضو في تاريخها؟ لأنها هي أصلا حركة سرية، سرية متكتمة. فالخطورة دائما هذه في الحركات الباطنية سواء كان في المجتمع المسلم أو في غيره. لذلك الماسونية مثلا في بلد زي إيطاليا جريمة، تعد جريمة. الماسونية في بلد زي إيطاليا تعد جريمة، لكن عندنا مثلا في بلادنا لا. هون لعلمكم في مدينة رام الله مش في البيرة، يعني البيرة غير عن رام الله شوية. في في في في في رام الله كان المحفل الماسوني قبل 67، المحفل الماسوني قبل 67 كان موجود، ولحد اليوم الشارع يسمى شارع المحفل، الاقبال ركب هذه الطلعة على اليمين اقرأوا شارع المحفل، لأنه المحفل الماسوني كان في آخر الشارع. الآن انهدم وانبنى محله بناء ثاني، بتعرفوش انتو. كانوا الماسونيين معلنين، وكان أيام الأردن اللي بيموت من الماسونيين، ما هو الماسونية حركة سرية والناس بتعرفهمش، بس كيف كنت تعرفهم أيام الأردن؟ كان لما يموت واحد ماسوني الجرايد تقول المحفل الماسوني وجلالة الملك ينعيان فلان، المحفل الماسوني وجلالة الملك ينعيان، الناس يعرفوه وقتها، خلاص ما هو راح ويعرفوه يعني، ما هو انتهى. بس المهم تقديرا له يبدو المحفل الماسوني بسمح ظهوره وانت عند وفاته على اساس تعرفه. الان بده ينتقل للعالم الاخر. فهون حركة سرية خطيرة كانت هذه الماسونية، واحنا ما صار يعني لأننا نفسر القرآن ما جناش يوم انه نخوض فيها، لكن هي كانت موجودة في بلادنا على فكرة. لكن بعد دخول اليهود اصلا شو ضرورة الحركة الماسونية؟ انتبهوا، ها هي اصلا بعد دخول اليهود شو ضرورة؟ ما هي اصلا لها علاقة باليهودية، فما عادتش موجودة، انتقلت لعمان. طبعا هلقيت مثلا في عمان موجود المحفل الماسوني، معروف المحفل الماسوني في عمان معروف. وأكلكم والملك حسين قصدي كرس ماسونيا في، خذوا 17/5/1957، كمان اليوم نفسه 17/5/1957 كرس الملك حسين ماسونيا. وشو عرفنا؟ ارجعوا للصحف، ارجعوا للصحف اللي تاريخها 18/5/1957 و19 و20 ارجعوا لها، بتجدوا التهنئة في الجرايد والناس تهنئ في القصر، قصر اللي شو كان اسمه وقتها الى اخره، يهنئون الملك بتكريسه ماسونيا. بتقولوا لي طب منين نجيب الجرايد اليوم؟ اللي فيكم بروح على العبرية، على الجامعة العبرية بطلعها موجودة. ما هم ميزتهم هذول بلملموا كل شيء، بلملموا كل شيء، موجودة الصحف، بتقدر ترجع على التواريخ وتشوف يعني بدون ما حدا يشكك في المسألة، وتشوف التهنئة اللي كانت ايام لما تكرس ماسوني ينعيان فلان والاخر. ينعيان شو جبت ينعيان؟ لا هو يعني لما تكرس، صحيح 17/5/1957 تكرس ماسوني وتفضل عادي. ولذلك كان الشخصية الاولى في الماسونية في العالم لما مات، واللي شاف الجنازة وبيعرف الماسونية طقوسها بيدرك انه كانت طقوس الماسونية واضحة في تشييع الملك. وما فيش ولا ملك ولا رئيس دولة في العالم كان له جنازة زيه، حتى الرؤساء، حتى واحد زي يلتسن الرئيس الروسي كان مريض واضطر يجي، كان مريض واضطر يجي. طب ما مات بعده رؤساء امريكان ورابين وغيره، ما شفناش جنازة يجتمع فيها كل زعماء العالم. ايش هالوزن هذا في دولة صغيرة فقيرة يعني؟ قال ايش هذا؟ مين الشخصية الاولى كانت في اسرائيل؟ بيرس. والشخصية الاولى في العالم حسين ماسوني. وبدناش الان نستفيد لانه نقعد نعطيكم، مش موضوع الماسوني الان. انما هذه الماسونية برضو حركة، يعني اذا النفاق مش بس في الاسلام، في الخطورة تكمن في هذه الحركات السرية التي تنافق، تظهر للمجتمع بصورة، وهي درجات على فكرة، درجات وبعدين تظهر بصور ايش؟ صور يعني اعمال خيرية والى اخره. مثلا في الكويكرز، وفي عندك اللايونز، هذه نوادي الروتري كمان، الروتري في اظن في عندنا روتري، صار في عندنا روتري. نوادي الروتري هاي صارت موجودة في البلد هنا، رجعت يعني، بقت في الأول لما خلص رجعت الآن، روتري، ليونز، جماعة الكويكرز، هذه واجهات من واجهات الماسونية وتبدو لك خيرية. وانت الآن بيدخل الواحد بيصير يرتقي في الدرجات حسب ايش؟ حسب نظرتهم إله. الآن نقدر نرتقي فيه يعني نقدر نعطيه الأسرار، لأنه في آخر الدرجات لما يبلغ درجة مثلا 32 في درجات، إذن هذا بيكون مكشوف له الغطاء وكل شيء تمام وعارف شو القصة من أصلها، بعد ما يكونوا واثقين منه تماما، واثقين منه. أنتم ما تظنوش إذن المجتمعات البشرية فيش فيها جماعات ذكية متخفية ومتسترة؟ يا سبحان الله، البشر إبليس مالكم يعني، اللي عنده خبرة القرون كلها ما بيوسوسش يعني، ما بيوسوسش وبلاقيش ناس يعني الشاشات عندهم جاهزة يوسوس فيها ويعطي خبرته كمان إبليس؟ ولا هو ولو أضلنهم هو تعهد أصلا. تمام. طيب احنا الماسونية بلكي يجيهم في الماسونية منشوف، يعني في على فكرة زعمات تحكم الأمم، أمتنا ماسونيين. ماسونيين شو يعني ماسونيين؟ يعني هو في النهاية إلها علاقة بالصهيونية يعني، باختصار يعني. تمام، إلها علاقة بالصهيونية. ولكن وزي ما قلت لكم، في بلد زي إيطاليا الماسونية جريمة طبعا. ليش؟ لأنه إيطاليا كاثوليك، وأول ما نشأت الماسونية ضد المسيحية أصلا، مش ضد الإسلام، أول ما نشأت ضد المسيحية، بعدين إلى آخره يعني، صارت تمتد في كل البشر. وبتنقوا مين على فكرة؟ بتنقوا مين؟ بتنقوا الناجحين يعني، بيراقبوا المجتمعات وإلهم طرق في المراقبة. الناجح بفيدوه وبيستفيدوا منه، بفيدوه وبيستفيدوا منه، بفيدوه وبيستفيدوا منه. بس مثلا يعني في تصور يكون عندي رأس الدولة ماسوني، طب شو بدهم يكونوا الوزراء يعني؟ وشو بدهم يكونوا الوكلاء؟ وشو بدهم يكونوا فهمتوا؟ وبعدين بعدين بيعرفوا بعضهم بحركات معينة، حركات معينة، حركات معينة. في واحد مرة ما تسيده هون، بجوز يكون في الدرس يعني، أرجو إنه ما يزعلش لأنه أنا ما ذكرتش أسماء لحد الآن. ما تسيده لملم أغراضه في شغلات مش فاهمين عليها، جابوا لي إياها وأثاريته أخونا هم طبعا مش عارفين جزء لحد الآن، أثاريته ماسوني وأوراقه وكذا والأخيره، وحتى الدفاتر تبعته في أشياء بتكون سرية ونقط وتفاصيل وكيف يفهم المسائل. ماسوني طبعا، أنا بذكرش اسمه، خلاص راح زمان، بكون ينشروه في الجريدة. المهم هون في البلد يعني، فهون المهم هذه الخطورة، انه يكونوا مش معروفين وبيعرفوا بعضهم وبتكاتفوا مشان ايش؟ يسيطروا في المجتمع، بيسيطروا وانت مش داري، بيسيطروا وانت مش داري، لانه ظاهرة النفاق عندهم هذه بدهيات. طبعا كيف انكشفت اسرارهم؟ هذه قضية تاريخية، كيف بدأت الناس تعرفهم، تعرفهم في المجتمعات المختلفة مسلمة وغير مسلمة في موضوع الماسونية. طيب نرجع شوي، اذا ظاهرة النفاق اذا ظاهرة خطيرة، في ناس اذا بتلونوا وبيظهروا لك، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين، هون الخطورة، وممكن يتدرج حتى يقودك انت ويقودك ويكون امامك، امامك في السياسة وامامك في قائدك عسكري، وممكن كمان صحفي كبير وبيروج للناس والى اخره، وتربوي. ولذلك انتوا شفتوا في احداث شفتوا في احداث ما يسمى بالربيع العربي قديش في مشايخ مثلا انكشفوا واثريتهم ملاحدة. طب كيف هذا؟ طب ما هو كان يظهر، ايوه، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، يا الله بقول لك نشهد انك لرسول، والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون.